ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار تذكر بالقرآن من بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا والناريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا والذاريات ذروا والذاريات ذروا